الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله في الدائرة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أدلة الأقوال في جواز النظر إلى المرأة التي يريد التزويج بها. القول الأول بحسب الاستدلال لصاحب الجواهر واختاره أيضا المحقق النراقي رحمه الله في المستند والنسب إلى داود الظاهري رئيس المذهب الظاهري وهو من مذاهب الأخبارين عند السنة، شبيه المسلك الأخباري عند السنة صبحت الله. ولكن الفارق بينهما أنه نسب إلى داود جواز النظر مطلقا وحسب الظاهر يستفاد من حتى إلى العورة، ولكن صاحب الجواهر النراقي رحمه الله خص ذلك بغير العورة إلى جميع البدن إلا العورة. وكيف ما كان فيستدل لهذا القول تارة بما نقلناه أمس عن المحقق النراقي من الرجوع إلى أصالة البراءة باعتبار أنه يحرم النظر ابتداء إلى المرأة مطلقا، خرج من هذا الإطلاق النظر إلى المرأة التي يريد تزويجها. ولكن المخصص مجمل، ويبدو أنه قائل أن إجمال المخصص يسري إلى عموم العام، فالعام يصبح مجملا، فبالنتيجة يصبح كلا الدليلين مجملا، العام والمخصص، وما إجمالهما يرجع للأصول العملية وهي أصالة البراءة عن حرمة النظر إلى المرأة. وقلنا أن ما أفاده قدس الله نفسه إذا صح إنما يصح فيما إذا كانت الشبهة مصداقية للمخصص، فإجمال المخصص يسري إلى العام، وأما إذا كانت الشبهة حكمية فعموم العام محكم ويرجع إلى عموم العام، لا أن إجمال المخصص يسري إلى العام. الواقع أن هذا الرأي إفراط في المسألة، الرأي بأن الإجمال مطلقا يسري إلى العام، كما أن العكس حسب ما اختاره صاحب العرب أيضا إفراط، وهو أن الإجمال لا يسري إلى العام أبدا مطلقا في شبهات المصداقية والحكمية، وهذا مختار صاحب العرب قدس الله نفسه. كل الرأيين في تصورنا فيه إفراط متحول، والصحيح هو التفصيل في المقام، وهو أنه في شبهات الحكمية يرجع إلى عموم العام، فعموم العام محكم وحجة وكذلك إطلاق المطلق. وأما بالنسبة إلى الشبهات المصداقية للمخصص، الإنصاف أن الإجمال يسري أيضا إلى العام والتفصيل في أبحاث الأصول، فما أفاده قدس الله نفسه فنيا لا يمكن المساعدة عليه. الوجه الثاني ما يظهر من كلمات صاحب الجواهر قدس الله نفسه وحاصله التمسك بالإطلاقات، بجملة من الروايات التي فيها الإطلاق. توضيح مفاد كلامه قدس الله نفسه أن الروايات الواردة فيما نحن في بعضها مقيدة بخصوص الشعر، وبعضها إلى الوجه، وبعضها إلى المعاصم، وبعضها مثلا إلى محاسنها معاصمها، ولكن بعض الروايات مطلقة، وأهمها صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى إليها أينظر إليها. في هذه الرواية لم يقيد جواز النظر بمكان مخصوص، ينظر إليها، فمقتضى الإطلاق نحكم بأنه يجوز له النظر إلى جميع جسدها من دون اختصاص بموضع معين. وأما الروايات الواردة المقيدة بخصوص الشعر أو المحاسن أو الوجه أو المعاصي، فبما أن النسبة بينهما نسبة الإيجابين كلاهما مثبتان، هذا مثبت ذاك مثبت، فلا دليل على تغيير المطلق بالمقيد، فلا دليل على أن المطلق وهو رواية محمد بن مسلم تتقيد بخصوص الوجه والشعر كلاهما مثبتان. هذه الرواية دلت على أنه يجوز النظر إلى الشعر، تلك الرواية دلت على أنه يجوز النظر مطلقا، فلا منافاة بين الروايات، نأخذ بكلتا الطائفتين. بل استظهر صاحب الوسائل قدس الله نفسه من رواية عبر فيها بالوجه أن المراد جميع الجسد، واجهة الجسد، وهي بتعبير بعضهم رواية صحيحة الحسن بن السري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها، قال قدس الله نفسه بقرينة المقابلة بين الخلف يستفاد أن المراد بالوجه جميع واجهة البدن، فمراد السائل أنه ينظر إلى واجهة البدن وإلى خلفها فينظر إلى جميع جسدها بعبارة أخرى، فليس المراد بالوجه هنا خصوص الوجه المتعارف، بل المراد جميع الجسد. وهكذا أفاد قدس الله سره في هذا المقام. والإنصاف أن الاستدلال، وهكذا استدل أيضا صاحب يعني الداود استدل بهذا الوجه. طبعا استدل داود برواية موجودة عندهم لا عندنا، هذه الرواية لم ترد عندنا، فهي ما يرويه جابر بن عبد الله من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى ما أراد نكاحها، إلى المكان الذي يريد من نكاحها، فقال داود أن المكتوب في المرء جميع جسدها فلينظر إلى جميع جسدها، ففي تلك الرواية موجودة فلينظر إلى ما أراد من نكاحها، لم يقيد لا بشعر لا بوجه لا بيد ولا ما شابه ذلك، ما أراد من نكاحها يشمل جميع جسد، ولذام لم يخص داود بخصوص العورة، قال يجوز النظر إلى جميع الجسد وإن كانت عاريتا مو مع الثيافة. والإنصاف أنه يرد على صاحب الجواهر أولا أنه لو تمسكتم بهذا الإطلاق وبهذا الفهم حينئذ على حق مع داود لا معكم، باعتبار لم يدل دين على استثناء العورة، ليس في الرواية استثناء العورة. إذا فهمتم من كلمة ينظر إليها أي إلى جميع جسدها إطلاق، خب يشمل حتى العورة، حتى أين بالنسبة إلى المرأة جسدها كلها عورة استثناء الوجه واليدين على كلام فيه، وحينئذ أي دين على استثناء العورة؟ بلي؟ الأدلة العامة، العورة غير العورة، السرة عند المرأة عورة، ثديها عورة، كلها عورة. فإذا ينظر إليها وجهها وخلفها، وجهها يعني جميع قدام جسدها، خب يشمل عورته، حينئذ انصافا يكون الحق مع داود الذي أجاز النظر إلى الكل. هذا أولا. ثانيا ينبغي أن يعرف أن تقدم منا كرارا ومرارا أن روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ناظرة إلى ما يرويه العامة عن رسول الله، اصولا ناظرة إلى ذلك، شارحة مبينة مهيمنة، نحن غالبا نعبر بتعبير المهيمن كما جاء في الكتاب الكريم أن القرآن مهيمن على ما نزل من الكتب على التوراة والإنجيل، مفسر مبين، روايات أهل البيت هم كذلك بالنسبة إلى روايات العامة. ولما نلاحظ أن تلك الرواية هي تقريبا أصح رواية عندهم، أشهر رواية عندهم، من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى ما أراد من نكاح، رواية معروفة مشهور رواها عن رسول الله، وطبعا في مصادرنا غير المشهورة هذه الرواية توجد، لكن في المصادر المشهورة لا توجد، يراجع مستدرك المصادر. فإذا كانت هذه الرواية بهذا الإطلاق ثابتة خب لكان العلم ينقلون هذه الرواية، هذا الإطلاق الذي يدعيه داود لو كان ثابتا في الناس، يعني واقعا هذا الناس ثابت عن رسول الله لو فرضنا. طبعا في أول البحث شرحنا أن كبار المحققين من السنة لم يعتمدوا على هذه الرواية، تقدم الكلام فيه، أما كيف ما كان لو كان هذا النص ثابتا عن رسول الله لكان الأولى أن ينقله العلم عليهم السلام، وكان أقوى دلالة في الإطلاق والعموم من هذه النصوص الموجودة عندنا. فلماذا هذا التأكيد في نصوصنا في أماكن معينة، مثلا بالنسبة إلى الشعر، وقلنا أن مختار الصدوق رحمه الله خصوص الشعر لأنه أورد هذه الرواية فقط، الصدوق في من لا يحضره الفقيه لم يورد شيئا إلا هذه الرواية، رواية النظر إلى الشعر. وكذلك مثلا في رواية يونس بن يعقوب التي إجمالا سندها لا بأس به، سألت عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن ينظر إليها، قال عليه السلام: تحتجز ثم التقعد أو تحتجر بالراء وليدخل فلينظر. قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟ قال: نه. قلت: فتمشي بين يدي؟ قال: ما أحب أن تفعل. خب هذه الرواية إلى هذا المقدار من التأكيد، أي إنسان عرف يفهم أنه هناك تأكيد حتى لا تمشي المرأة بين يدي الرجل، إلى هذا المقدار من التأكيد. وكذلك في رواية يونس بن يعقوب التي انفرد بنقلها الشيخ الصدوق في كتاب العلل، قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها؟ لاحظوا ولو بصوت الإطلاق. قال: نعم. وترقق له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى ثمن. خب إذا كان صاحب الجواهر يتصور يجوز النظر إليها عارية، ترقق له الثياب شو معنى؟ ما معنى ترقق له الثياب؟ صرح صاحب الجواهر بجواز النظر إلى جميع جسدها عارية، ما معنى ترقق له الثياب؟ خب شما اینجا در مقام جواز نظر مرد، حتی همون رو هم خب این باید زنه بپوشونه، ولی این جواز نگاه بکنه خب این... نه اصلا از اینها چینه اطلاقی منعقد میشه. لاحظ و یقول یورید ان یتزوج المرأة یجوز له، سوال اینجا از نظر دیگه از نظر چینه یجوز له ان ینظر الیها؟ قال علیه السلام: نه. و ترقق له الثياب معنا ذلك، و قلنا حسب القوانین الخارجی ترقیق و ثیاب فی ذلك الزمان لیس معنا لبس پلاستیک مثلا نایلون حتی یبدو جسمها، مثلا المراد من ترقیق ثیاب فی ذلك الوقت بحیث ان هذا الثوب الرقیق یبین مثلا جسدها تماما. اذا کان الثوب خشنا، اذا کان القماش خشنا، لا یبین دقیقا مثلا خصوصیات الجسد، اما اذا کان رقیقا یبین خصوصیات الجسد. فالنظر في ذلك في الواقع فالرواية ناظرة إلى اطلاعه على خصوصيات الجسد لا إليها عارية، وكم من فرق بينهما. هذه الرواية أيضا ظاهرها ظاهر الإطلاق، هل يجوز أن ينظر إليها ظاهرا مطلقا؟ قال: نعم. أم أجاب الإطلاق ثم بيّن: إنم نعم وترقق له الثياب. فبلحاظ مجموع الروايات التغيير في طائفة كثيرة من الروايات بأنه بخصوص الوجه، وأما الخلف قلت لكم أنه جاء في الروايات حرمة النظر إلى أعجاز النساء، ومن تأمل خلف امرأة حتى يتبين له حجم عظامها فقد أفطر كما في روايته. فالمراد استثناء هذه الصورة أنه إذا كان في مقام التزويج لا بأس أن ينظر، ليس المراد من خلفها و وجهها يعني جميع جسدها، المراد من الوجه خصوص الوجه، اثبات انه جميع اقدام المرأة يحتاج الى دليل. و اما خلفها به اعتبار تلك الروايات، ان شاء الله تأتي تلك الروايات، انه يكره او يحرم النظر الى اعجاز النساء حتى مع الثوب حتى مع العوام، مو خاص بانه عاريه، ليس المراد من تلك الروايات عاريه. فالانصاف أن الفقيه لما يلاحظ مجموع الروايات ويلاحظ مجموع الأقوال عند السنة أيضا، بحيث أن داود شذ هو الوحيد ذهب إلى القول بذلك، وأمس نقلنا أن ابن حزم وهو من أتباع داود ظاهري أيضا صرح بأن مقدار جواز النظر خصوص الوجه والكفين خلافا لإمام مذهبي، مع أن إمامه يرى جواز النظر إلى جميع جسدها عارية خص ذلك بخصوص الوجه والكفين. و أما غير داود فإلى ما شاء الله من فقهاء السنة قديما وحديثا، بل ذكرنا عن مسلم أنه أورد في صحيحه فقط هذه الرواية: الرجل الذي يقول لرسول الله تزوجت امرأة من الأنصار فيقول هلا نظرت إلى عينها فإن في عين الأنصار شيئا، ما أن العين جزء من الوجه قطعا. يعني المقدار الذي أورده مسلم في صحيحه عبارة عن هذه الرواية، هذا الثابت عنده، وهو جواز النظر إلى خصوص الوجه، وليس فيها أي تعبير أي إشعار بجواز النظر إلى جميع الجسد. ونقلنا سابقا شو هذا فنستهو نزاجه؟ إن الرجال بيا، لا أقول إن حرام جديد بقى كنا. نعم. خير وفي شيء ما تشوفين كنا جايبين. إيش ما خير خير زوج ماشي. أما بالنسبة هنا لا يعني كون العين معيبة لا يعني عدم النظر إلى بقية الجسد. لا غرض العين معيبة. ما يخالف أنه اكتبى بهذه الرواية، إذا كان النظر جائزا قب يروي بقية الروايات ما أراد من نكاحها، كما أن أهل البيت لم يروا هذا الناس. أضف إلى ذلك كله، يعني إضافة إلى ما ذكرنا في أول البحث، قلنا أنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا الأئمة عليهم السلام طبقوا هذا الحكم على أنفسهم، لكن رأيت فيما بعد رواية مشهورة، رواية سهل الساعدي، وأوردها الشيخ في الوسائل في المكاسب الشيخ الأعظم الأنصاري، أن امرأة ذهبت نفسها لرسول الله وكانت قائمة، فصرف إليها رسول الله نظره. يعني هذا المقدار الثابت أن رسول الله يعني كرر النظر إليها، ثم قال لا لم يقبل، رواية معروفة على تحديد صحتها في أسانيد العامة موجود. فغاية ما يستفاد أنه نظر إلى ما يظهر من المرأة عادة في ذلك الزمان عند الخروج من البيت، يعني إلى جسدها مع العباء ومع بقية الثياب المتصورة. فالإنصاف بعد التأمل في الأدلة إثبات هذا الإطلاق الذي أفاده قدس الله نفسه في غاية الصعوبة والإشكال. من جملة الأدلة له جملة من الطوائف من الروايات الدالة على أنه علل هذا الحكم بأنه يشتريها بأغلى الثمن، وهذه في طائفة من الروايات موجود، في صحيحة محمد بن مسلم موجود، في روايات أخرى موجود، أسانيد صحيحة. فوجه الاستفادة من هذه الرواية أن الإنسان حينما يريد أن يشتري شيئا يطلع على جميع خصوصياته، فبما أن الإمام صلى الله عليه شبه الزواج بمن يريد أن يشتري بأغلى الثمن، فلا بد أن يطلع على جميع الخصوصيات وجميع الجسد. هذا ملخص ما يمكن أن يستفاد من كلامي. ولكن الإنصاف أن هذا الاستدلال أيضا غير تام. بالنسبة إلى هذا التعليل قلت سابقا أن الموجود في روايات العامة، هذا التعليل لم أجده في روايات العامة، الموجود عندهم فإنه أحرى أن يودم بينكما، هذا هو الموجود من التعليل، يعني النظر يوجب بقاء المودة والألفة بين الطرفين. المراد من هذه العبارة بقاء الألفة. و اما الموجود في نصوصنا انه يشتريها باغلى الثمن، اختلف الاصحاب في تفسير هذه الكلمه، قيل ان المراد باغلى الثمن يعني المهر، يعني ما راح ياخذ المراه مجانا، فكما ان الانسان يشتري الجاريه مثلا يشتري المراه، لكن فالمهرم غالبا يكون اكثر من ثمن الجاريه، فراح يشتريها بأغلى الثمن، فإذا اشترى جارية ينظر إليها، فإذا تزوج امرأة بطريق أولى ينظر إليها. ولكن الإنصاف هذا التعبير لا يخلو عن حزازة إنصافا، نحن نعلم جزما أن الزواج ليس منزلة الشراء الأمة والجارية، بل آثار الشرعية لا تترتب هكذا حسب الشواهد التي تأتي إن شاء الله تعالى. و إثبات أن المراد بالزواج أنه نوع شراء نحو معاملة نحو شراء إنصافا لا يخلو عن صعوبة. أضف إلى ذلك لو فرضنا، سأتي إن شاء الله شرح العبارة، لو فرضنا أن المعنى هذا المعنى، حينئذ لا يستفاد أنه يجوز النظر إلى جميع جسدها، لأنه لم يظهر من أي رواية ولا أي سيرة أن بالنسبة إلى الجارية كانوا ينظرون إليها عارية وخلع العورة. ولذا أمس قلنا نتعجب من المحقق النراغي رحمه الله، في الزواج يقول يجوز النظر إلى جميع جسدها، وأما في البيع يقول لا يجوز إلا للوجه والكفين. قريب جدا. في الأمة يلتزم بالوجه والكفين ويناقش في الأدلة، وأما في المرأة التي يريد زواجها يجوز النظر إلى الكون، مع أن ظاهر النفس بالعكس. إذا فرضنا آمنا بهذا الظاهر، ظاهر النفس أن المرأة التي يريد زواجها شبهت بالأمة، فحينئذ المقدار المسلم من جواز النظر إلى الأمة يسقط للمرأة، غير هذا لا يسقط. لقد شرحنا سابقا وسيأتي إن شاء الله تعالى أن بالمراجعة إلى السيرة يستفاد أنه بالنسبة إلى الإماء باعتبار الشغل الساق كانت ظاهر غالبا، القدم مسلم. بالنسبة للحرائر غالبا باعتبار جر الذيول الساق كانت مستورة. سيأتي إن شاء الله في لباس النساء وفي لباس وفي ثوب النساء. بل كان المتعارف عند الجاهليات إرخاء الذيل، ولذا أم سلمة تروي أن رسول الله نهى أن يرخين ذيولهن، فقلنا يا رسول الله لا يمكن ذلك، النساء متعارف الحرارة متعارف. فقال إن كان ولا بد فيرخين الشبرة، يعني إرخاء. ولذا استفاد الأصحاب الفقهاء وجوب تغطية القدم من هذه الرواية، يرخين الشبرة، يبدو أن الإرخاء كان أكثر من هذا. بس ما استفاد الوجوب لأن النهي موجود في شنو؟ ثيابك بطاهر؟ ثيابك بطاهر بالنسبة للرجال مو بالنسبة للنساء. لا، النهي بنفس الرواية فيرخين شبرا، يعني إضافة إلى القدم بمقدار الشبرة ترخي، مراعاة للعرف يعني إرفع شبرا. خب على أي هذا العرف إذا لم يرد ترخيص في جوازه ما مشى عليه رسول الله يكفي في ثبوت ذلك، على أن كيف ما كان. أما بالنسبة للإماء لم يكن كذلك، فيستفاد من حيث المجموع جواز كشف الساق، وأما بالنسبة إلى الوجه فمسلمة في النساء في الإماء. بل وكذلك الشعر، أصولا الفارغ الأساس بين الأمة وغيرها كشف شعرها. ولذا نقلنا سابقا أن عمر أنه رأى في السوق امرأة من النساء من الإماء وهي متقنعة، يعني ساتر شعرها، فأمرها بكشف الشعر بأنها لا تتشبهي بالحرائر. ومن الغريب وجود هذه الرواية بعينها عن أبي جعفر صلى الله عليه، وتعجبنا من هذا النص. سيد عمر باعتبار خليفة كذا يمكن، أما من الإمام الباقر صلى الله عليه، ولذا الناس لا تطمئن بمثل هذه الروايات بأن الإمام مثلا أمات القناع عن شعرها حتى لا تتشبه بالحرائر. تقول مثل هذه الرواية عن مثل الإمام الباقر صلى الله عليه في غاية الصعوبة. في البيت، عمر في الشارع. لا لا في الشارع. هو في البيت. لا لا لا لا لا في الشارع. حتى لا لا حتى لا لا لا لا في الشارع. أنا كيف ما كان المسلم أن الوجه والشعر وطبعا بملازمها العنق والأذن، بل لعل مقدارا من الساق كانت مكشوفة للإمام، هذا المقدار المسلم. وأما ونقل عن بعض إن شاء الله يأتي في ذلك كلام في ذلك، نقل عن بعضهم أن الأمة يجوز لها أن تمشي وتستر ما بين السرة إلى الركبة فقط. فغاية ما يستفاد من هذا النص إذا آمنا به أنه الصدر والثدي والبطن يجوز لها كشفه، هذا المقدار المسلم في الأمة، يعني أقصى حد نلتزم في الأمة هو هذا. وأما إثباته أن هذا المقدار أوسع راح يكون في الزوج بحق خلاف الله إنصافا، لو آمنا، أي إنسان يعرف لو آمنا بثبوت هذا التعليل تشريعا، معنى ذلك المقدار الذي يجوز عادة النظر إلى الأم يجوز النظر إلى المرأة. فلا يعقل أن في الأم سيأتي إن شاء الله تعالى في الأم نقتصر على هذا المقدار، الساق والرأس والشعر إلى حد الصدر، هذا المقدار نلتزم في الأم وهو المتعارف وهو المستمد من النصوص. خب غاية الأمر أن نلتزم بهذا المقدار في الزوجة، غاية الأمر هذا المقدار، وهذا هو الذي التزم به السيد الأستاذ في تعليقته الجديدة. السيد الأستاذ التزم بهذا المقدار، الساق والرأس والشعر والأذن والعنق ومقدار من الصدر، هذه غاية ما تقتضيه هذا التعليق، غاية ما يقتضيه التعليق هو هذا المقدار. وأما أوسع دائرة من ذلك بحسب ما أفاده في الجواهر إنصافا صعب. هذا ثانيا. وثالثا، يعني لم يثبت عندنا أن هذا تعبير قانوني. نحتمل قويا أنه تعبير أدبي. وكم من فرق بينهما؟ شرحنا في محله أن التعبيرات الأدبية مثل التنزيل والتشبيه، مثل التشبيه والاستعارة والكناية، نعبر عنها بالتنزيل الأدبي، بالتعبير الأدبي، بالاعتبار الأدبي. هذه ليست لها أمور متأصلة حقيقية. الغرض من هذه الاعتبارات الأدبية إيجاد التأثير في الطرف المقابل بما له من الإحساس المستبطن للموضوعات المعينة. مثلا الإنسان بطبيعته يهرب من الحية، يكره الحية بطبيعته، فللتأثير عليه بالاجتناب عن الصديق السوء يقال إن الصديق السوء حية، لا أن الصديق السوء غن حية يمشي مثل الحية، ليس له أرجل، ليس المراد كذلك. وكذلك قولنا جاء أسد، رأيت أسدا، زيد أسد، فالمراد التأثير في إحساسه بلحاظ الشجاع، هذا هو التعبير العديد. أما التعبير القانوني له آثار قانونية، فرق بينهما، له تأصل في بعاء الاعتبار، تترتب عليها آثار قانونية. فقوله عليه السلام إنما يشتريها بأغلى الثمن تعبير أدبي، كقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ضرب الله مثلا، المثل تعبير أدبي، ولذا يقال الأمثال تضرب ولا تقاس، المثل لا مشاحة في الأمثال. المثل مثلا إنسان مثلا أحد المراجع الكبار قال شيئا يقول يصدق، كما قال إذا قالت حزام فصدقوها، خب الشعر ورد في المرء لكن يطبقها على رجل، باعتبار أن الأمثال تضرب ولا تقاس. المراد التعبير الأدبي بالمثل تأثير الإحساسي الصرف، لا جعل قانوني، لا تشريع قانوني. مثلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، سؤال، هل هذا مجرد تعبير أدبي؟ إذا كان مجرد تعبير أدبي فهذا يلاحظ المجتمع، يلاحظ أعراف المجتمع وتقاليدهم وسننهم وأخلاقهم وسلوكياتهم، سواء كانت صحيحة أم باطلة، سواء كانت شرعية أم غير شرعية. في هذا المجتمع المتخلف العبد لا قدرة له أبدا، لا وجود له أبدا، مضمحل من وجوده تماما. فالمراد مجرد التمثيل والمراد مجرد التشبيه، لكن يترتب عليه أحكام قانونية؟ لا، مجرد التشبيه، ضرب الله مثلا عبد مملوكا لا يقدر على شيء، فتمثيل أدبي وتعبير أدبي. وأما يستفاد من هذه الآية المباركة، الآن كلامنا كلي لا معقد النظر عن الروايات، بس الروايات تفسر شكل آخر، ذاك بحث آخر. مستفاد من هذه الآية المباركة لا يستفاد أن العبد لا يملك، أن العبد مثلا بيعه غير نافع، نكاحه غير نافع، لقوله تعالى عبد مملوكا لا يقدر على شيء. إذا كان مجرد تعبير أدبي، التعبير الأدبي يلاحظ ما عليه المجتمع، يلاحظ ما هو المركوز في أذهانهم، وإن كان باطلا لا ينظر إلى صحته وفساده، ينظر إلى تأثير المجتمع وتأثر المجتمع. نه حتی اگر باطل باشه، حکم نیست، اگر حکم باشه ولو باطل هم باشه، خب این نکتهش باز همین باشه، نه همین تعبیر ادبی است، تشریع نیست، ولی حکمت و همین تعبیر ادبی هم نشون میده، یعنی حکمت این است که آقا میخوای فقط مثلا مثل اداقات حزام و فساد بگو، نکته مثلا این است که فقط تأثیر درشون ایجاد بکنن که این عرب این مثل یک موجودی که هیچ اختیار نداره، مثلا میگم فلانی در مقابل فلانی هیچ اختیار نداره، مثل عبد در مقابل مولا، میخواد بگه که این آقا عبدالله است. و انما یشتریها به عقل الثمن تعبیر ادبی، یعنی مجرد تقریب الى ذهن، ام المراد بذلك تعبیر قانونی و ترتیب الاثار، تأملوا كما في شراء الجارية ينظر إلى الجارية وله حالات خاصة مع الجارية، حينئذ بلحاظ الزواج نفس الحالات تعتبر. إذا كان التعبير تعبيرا أدبيا، النظر إلى مطلق التأثير والتأثر، ليس النظر إلى الجعل والتشريع. فلذا حتى لو فرضنا يجوز النظر إلى كل الجارية لا يستفاد جواز النظر إلى كل المرأة. و اما اذا كان التعبير تعبيرا قانونيا الذي انا اتصور ان التعبير ادبي انما يريد ان يشتريها باغلى الثمن تعبير ادبي مثل سيدنا من زوج كريمته فقد رفضها مثلا التعبير ادبي ليس المراد بذلك ترتيب جميع الاثار والا اذا كان المراد بذلك كيف الامام يقيد بخصوصيات معينه هذا التقييد بترقيق الثياب هذا التقييد بخصوص الشعر هذا التقييد بالمعاصم المعاصم على أقوى احتمال يشمل بإصطلاح السبار والخلخال احتمالا كليهما لأن الخلخال كان من جملة زينة النساء العرب مسلما هكذا كان فغاية ما في الباب نلتزم بأنه نوع من التعبير الأدبي بإطلاع الرجل وبجواز النظر وبالحكمة في هذا الاستثناء وأما أنه تعبير قانوني بمعنى نظر إلى المرأة بجميع ما يجوز النظر إلى الأمة إنصافا خلاف الله ويلزم على هذا التعبير القانوني أن يكون الزواج مثل البيع والشراء الإنصاف أن فتاواهم والشواهد الموجودة في النصوص لا تؤيد هذا الشيء أن الزواج غير البيع والشراء بينهما فرق كبير كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله وكيف ما كان فالإنصاف أن الاستفادة من هذا التعريف في غاية صعوبة الإشكال ثم الظاهر أن المراد بأغلى الثمن ليس جهة مالية كما تصوره جملة كثيرين بأن المراد المهر أو كما أفاده السيد الأستاذ بأن الإنسان إذا تزوج المرأة فلا بد أن يدفع مقدارا من المال وهذا المقدار لا يتداره لأنه حتى إذا طلقها قبل الدخول عليه نصف المهر فهو راح يتضرر على كل حال وهذا مراد الإمام إنما يشتريها بأغلى الثمن هكذا فالإنصاف الذي أنا أتصور بقرينة قوله عليه السلام إنه أحرى أن يودم بينكما أي أحرى بالألفة بينكما وكما كان بعض مشايخنا في النجف قدس الله نفسه يقول أن المراد بأغلى الثمن موجود أيضا في بقية الكتب هو العمر يعني باعتبار أن الإنسان راح يعيش مع هذه المرأة طول عمره وراح يكون مصاحبا معها طول حياته وراح تكون المرأة شريكته في الحياة لا هو ظاهر لا أمينه لا تأملوا فأغلى الثمن شيء لا يعوض بشيء لا لا بلي أغلى الثمن عبارة عن حياة الإنسان حياة الزوج لا لا لا لا لا تأمل على عمر فعلى عمر من لا يستطاع شراؤها لا موجود بلي أصلا أي إنسان يفهم إلى ارتكاز إلى أدب يفهم ارتكاز البلاد بس ارتكاز صحيح أحرى أن يودم بين بلي عند الإيراني متعارف هذا الاصطلاح أغلى الثمن إنصافا لا بأس به وأنا ما ببالي ما راجعت أخيرا أذكر في مرآة العقول لم يذكر هذا الاحتمال الشيخ المجلسي أتصور هذا هو المتبادر من هذا المصطلح فيشتريها بأغلى الثمن يعني هذا الإنسان راح يكون طول عمره معها ولكن يستفاد من هذا أنه يجوز له النظر إلى جميع جسدها هذا إنصافا ليس تعبيرا قانونيا وإنما هو تعبير أدبي فترتيب الآثار عليه في غاية الصعوبة والإشكال هذا بالنسبة إلى هذا القول الذي فيه إفراط في تصورنا وأما بقية الأحوال أما مثلا الفقيه الذي التزم بجواز النظر إلى الشعر لأنه أورد رواية عبد الله بن سلام فلعل في نظري هذه الرواية صحيحة فاكتفى بها وأما الشيخ الكليني قدس الله نفسه الذي أورد جملة من الروايات معاصمها محاسنها وشعرها ووجهها خب لعل جواز يعني ما صح عنده من الروايات هذا المقدار فآمن بها فالتفاصيل الموجودة في المقام مستندها إلى الجمع بين النصوص باعتبار أن بعض النصوص مشتملة على بعض الخصوصيات فمن رأى حجة منها آمن بذلك كما أنه يمكن أن يستفاد من مجموع الروايات أنه ليست الروايات متعرضة إلى مسألة الكشف وإبداء الزينة لها تقدم سابقا مثلها أن هناك حكمين لا حكما واحدا الحكم الأول نظر الرجل إلى المرأة ولو من فوق الثياب بعد حجم جسدها. المطلب الثاني إبداء المرأة لجسمها. وقلنا أن المستفاد من النصوص أن الحكم الأول ورد فيه الاستثناء لا الحكم الثاني، يعني لم يرد في شيء من الروايات كما رأيتم. الرواية الوحيدة عندنا بالنسبة إلى حكم المرأة قال إنها لتحتجز ثم لتقعد وليدخل فلينظر، وكذلك رواية يونس بسند آخر ترفق له الثياب. هذا المقدار من الروايات، رواية واحدة ليونس بن يعقوب موجودة عندنا بطريقين، بطريق الشيخ الصدوق ترغيب الثياب، بطريق الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الجلوس والوقوف أمامه. و اما انها تکشف عن شعرها، تکشف عن صدرها، تکشف عن ساقها، لا توجد في شيء من الروايات. فهناك حكمان لا حكم واحد. حتی في كتب السنة المقدار الذي انا راجعت الى رواياتهم النبي اجاز له النظر، وليس ولا في رواية واحدة عندهم ان النبي قال للمرأة اخشفي للرجل عن شعرك. نعم موجود في نسخة من رواية مغيرة بن شعبة أنه لما خطب امرأة قال إن النبي أجاز لي النظر، فوالدها امتنع من ذلك، فسمعت البنت في خدرها ذلك فقالت ما دام إن الرسول أجاز لها النظر فلا مانع من ذلك فلينظر. يعني هي فهمت بالملازمة، وإلا إنصافا الرواية الموجودة عند السنة، بل موجودة الرواية المعروفة عند السنة وهي الأشهر شهرة عنده، رواية جابر بن عبد الله الأنصاري من أراد أن يتزوج امرأة فإن استطاع أن ينظر، فإن استطاع، تأملوا. ولذا جابر يقول خبأت لجارية كنت أريد زواجها خبأت في بعض نخلها فرأيت منها بعض ما أريد منها. فيستفاد من هذه الرواية أن جابر فهم جواز النظر لا جواز الإبداء والكشف. إذا تم هذا الفهم فحينئذ بناء على أنه يجوز للمرأة عادة كشف وجهها كما سيأتي إن شاء الله تقوية ذلك ويديها، فيستفاد جواز النظر إلى خصوص المقدار المكشوف. وهذا هو السر في أن المشهور بين السنة بل نسب إلى المشهور بين الشيعة جواز النظر إلى الوجه والكفين فقط. هذا وجه استدلاله. یعنی به عبار اخرى لم یعمر رسول الله ولل ائمه حتی فی روایاتنا به ان المرأة تکشف شعرها حتی فی هذه الروایه قلت الرجل يريد ان يتزوج المرأة اینظر الى شعرها قال نعم انما يريد ان يشتريها به اغلى ثمن لم يقل هي تکشف عن شعرها. و ولذا نقلت لكم ان جابر وهو من كبار الصحابه معروف مشهور بر حتى عند الشيعه هو محبوب ولا كلام في جلالته، حتی جابر بن عبد الله الانصاري لم يفهم من هذا الحكم ان الرسول اجاز لي ذلك. لا اذا قيل لها ان رسول الله امر بذلك شو بعد؟ لا خلاف الظاهر انصافا ابتداء لا اقل يعرض عليها اذا لم تقبل بعدين. لا التعبير لاحظوا انسان عربي فإن استطاع ان ينظر فإن استطاع لا ما يقولوش اذا حكم شرعي ما يخالف اذا فرض من العرف لا يقبل لكن الرسول عليه بيان الحكم اما كيف ما كان. فلذا فهم جمله من الفقهاء سنه وشيعه تاملوا الان بنائي بيان وجه الاستدلال جمله من الفقهاء سنه وشيعه بل الشيخ ظاهر عبارتي في الخلاف دعم الإجماع على هذا المقدار. قال يجوز النظر إلى عورة المرأة إذا أراد تزويجها كذا قال. ثم قال والمراد بالعورة هنا الوجه والكفان، فالشيخ خص جواز النظر بالوجه والكفين، والمراد من جواز النظر بالوجه والكفين يعني هذا المقدار الذي عادة المرأة تكشفه في الشارع مثلا. فهو ليس عودة ردا عليه الذي تكشفه في الشارع ليس عودة. لا مراد يعني يقول هنا المراد هنا فحينئذ هذا قوله دليل من قال بخصوص الوجه والكفين. إن شاء الله الأدلة صارت واضحة. من قال خصوص الوجه والكفين استدلاله تبين، من قال بأوسع من ذلك من الشعر بمقدار ما اعتمد عليه من النصوص. هذا ملخص ما يستفاد من كلمات الأصحاب والفقهاء سنة الشيعة. والتحقيق أن يغار أنه إن صح؟ لحظة واحدة ما يطول. أن النصوص الواردة في المقام أولا إنصافا مثلا نص انفرد بها الصدوق قبوله ظاهرا لا بأس به، فإن هذا النص ولو انفرد الصدوق بنقله بسند صحيح لكن أورده الشيخ بسند فيه إشكال، الكليني أورد الشعر بسند فيه إشكال بل مرسلون ضعيفون، فلا نستطيع أن نقول هذا النص لا تشمله بأدلة الحجية لأن الصدوق رواه عن عبد الله بن سلام بسند صحيح. لا، انصافا أدلة الحجية لهذه النصوص من حيث المجموع لا بأس به. لقد شرحنا أمس أن هذه النصوص مع الأسف مما ينفرد الكليني بجملة منها والصدوق ببعضها بسند صحيح والشيخ الطوسي بجملة أخرى منها، لكن من حيث المجموع أدلة الحجية لشمولها لا بأس به. هذا أولا. ثانيا، الجمع بين النصوص يقتضي جواز النظر إلى وجهها إلى شعرها وإلى يديها إلى معاصمها كما في النص، والمعاصم يشمل القدم بلا إشكال ويشمل اليدين إلى مقدار نصف الساق يعني باعتبار السوار. هذا بحسب المدلول المطابق، وأما بحسب المدلول الالتزامي خب قاعدة النظر إلى الشعر يستلزم النظر إلى الأذن والعنق ومقدارا من الصدر، هذا المقدار يمكن إثباته بالمدلول الالتزامي. صحيح الأذن لم تذكر في الرواية لكن النظر إلى الشعر يستلزم خارج النظر إلى الأذن لا إشكال فيه، النظر إلى الوجه والشعر يستلزم النظر إلى العنق عادة، مضافا إلى أنه عنوان المحاسن أيضا تشمل الأذن باعتبار أن تراتيش بإصلاح بشوار بإصلاح الإيراني يكون من خصائص الأذن. على أي كيف ما كان المقدار الثابت من النصوص لا خلاف الظاهر انصافا، المقدار الظاهر من النصوص الى هذا الحد اليدان الى نصف الساق يعني مقدار معاصم محل المعاصم والى الوجه والى الاذن والى الشعر والى العنق ومقدار من الصدر الذي متعارف يعني اوائل الصدر، واما الثدي او كل الصدر او الساق كما افاد سيد الاستاذ كل ذلك لا يخلو عن شوب اشكال، فحينئذ الرجوع عادة الى عموم قوله عليه السلام النظر سهم من سهام ابلیس مسمومون، اطلاقات حرمت النظر محکمتون يخرج منها المقدار المتيقن الثابت بالنصوص الصحيحة، وهذا المقدار انصافا ثابت بالنصوص. نعم لو اردنا الاجماع، الاجماع فلد الوجه الكفين غيرهما محل اشكالهم، ولكن انصافا النصوص معتبرتون. لا باقي هناك شيء مختصر غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.